يقول: أشكل علي الفرق بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله الشرعية، وما الفرق بينهما؟ وجزاكم الله خيرا. المشيئة الكونية هي التي تقع ولا بد، يقع مقتضاها ولا بد، وسواء كانت مما يحبه الله ويرضاه أو لا، هذه مشيئة كونية لا بد منها. وهناك مشيئة شرعية لكنها لا تكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وأما وقوعها فهو متروك لاختيار العبد. الله جل وعلا يريد منك أن تفعل، لكن تفعل أو تفعل أو لا تفعل ولا يجبرك، فلك مشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. لك مشيئة ولك حرية ولك اختيار، لكنها ليست مطلقة كما يقول القدرية، ولست بمجبور، حركتك كحركة ورق الشجر كما يقول الجبرية، بل لك مشيئة وما تشاءون إلا يشاء الله، لكنها مربوطة بمشيئة الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، يعني ما أصبت، الإصابة من الله جل وعلا والرمي منك، لكن إصابتك مقرونة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. المشيئة الكونية ما يقع فيها قد يكون محبوبا لله جل وعلا وقد لا يكون كذلك. الله جل وعلا أن تقع كثير من المعاصي إرادة كونية، إذ لا يقع في خلقه إلا ما يريد جل وعلا، هذه الإرادة هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة ما يحبه الله جل وعلا وما افترضه على عباده، لكن العباد منهم من يستجيب لهذه الإرادة، ومنهم وهم السعداء، ومنهم من لا يستجيب وهم الأشقياء. نسأل الله السلامة والعافية.